بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا المجلس الأول في التعليق على متن آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الباب الأول، باب آداب المشي إلى الصلاة. يقول المصنف رحمه الله: يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أذل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو المجلس الأول من التعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، بعد أن وفقنا الله عز وجل وأعاننا على الانتهاء من شرح المنظومة البيقونية. الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي رحمه الله تعالى. ولد سنة 1510 بعد الألف للهجرة النبوية ببلدة العيينة من بلاد نجد. حفظ القرآن قبل بلوغ 10 ودرس عدة علوم شرعية على عادة أهل العلم في ذلك الوقت، فدرس الفقه حتى نال حظا وافرا، ورحل بعد ذلك في طلب العلم في نواحي نجد ومكة وقرأ على علمائها، ثم رحل إلى المدينة فقرأ على علمائها، ومنهم الشيخ العلامة عبد الله بن إبراهيم الشمري رحمه الله، وقرأ أيضا في المدينة على الشيخ المحدث محمد حياة السندي فقرأ عليه علم الحديث رحمه الله، ثم رحل إلى البصرة والحجاز مرارا وعرج على الإحساء وأخذ عن علمائها. نشأ في بلدة نجد رحمه الله، وكانوا في أسوأ حال من جهة المعتقد ومن جهة الدنيا، كانوا متفرقين، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، هذا من حيث الدنيا. ومن حيث المعتقد فشى فيهم الشرك الأكبر بشتى صنوفه وأنواعه، وكذلك الشرك الأصغر والبدع كلها. فقام فيهم يدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا شأن الأنبياء والرسل وأتباع التابعين، أن يبدأوا بما بدأ الله به في دعوة الناس. يعني منهج شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في بداية الدعوة يدل على أنه سائر على ما كان عليه الأنبياء والمرسلين من قبله رحمه الله تعالى. ومن فعله أو طريقة منهجه نستدل على إبطال الطرق المبتدعة في دعوة الناس إلى الله عز وجل في هذه الأيام، كطريقة التبليغيين الذين ابتدعوا الخروج وسنوه وجعلوه منهجا لهم في الدعوة إلى الله. يتضح لنا بذلك أن خروج التبليغيين بهذه الطريقة مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه علماء الأمة، وأن الطريقة الصحيحة في الدعوة هي الدعوة إلى التوحيد وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأيضا بطلان دعوة الإخوان المسلمين الذين يبتدون الدعوة إلى الله عز وجل بالدخول إلى المجالس النيابية والسياسية. فإذا كل دعوة لم تبدأ على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد فهي دعوة باطلة ومنهجها منهجا باطل. توفي رحمه الله في 600 بعد الهجرة النبوية. هذه رسالة صنفها رحمه الله في أحكام الصلاة والصيام والزكاة، اختصر فيها على ذلك رحمه الله على ما يلزم كل إنسان أن يعرفه، لا أن العلماء يقسمون العلم إلى قسمين، قسم عيني وقسم كفائي. الفرض العيني كما هو معلوم لديكم هو الذي يجب على كل إنسان أن يأتي به، يجب على كل إنسان أن يأتي به ولا يعذر أحد بجهله، يعني العلم الفرضي لا يعذر فيه أحد بالجهل، الرجل كان أو امرأة، الجميع مخاطبون بمعرفة هذا العلم الفرضي، فيأثم الإنسان بجهله. وسمي فرضا عينيا لأنه يتعلق بكل إنسان بعينه ذكر كان أو أنثى، بخلاف الفرض الكفائي الذي إذا قام به البعض سقط الاسم عن الباقين. ونستطيع أن نفرق بين الحكمين بضرب الأمثلة. الصلاة مثلا، من المعلوم أن الصلاة واجبة في حق كل مكلف ذكر كان أم أنثى، بخلاف مثلا فقه المواريث أو فقه الجنائز، فإن الجميع غير مخاطبين بتعلمه، فأنت مخاطب بتعلم فقه الصلاة وأحكام الصلاة وما يتعلق بها وشروط الصلاة وأركان الصلاة إلى آخره، غير أنك لست بمخاطب بتعلم أحكام المواريث أو فقه الجنائز مخاطبة عينية. فكل إنسان يحتاج إلى أمرين، إلى عقيدة تحتاج إلى تصحيح، وإلى عمل يحتاج إلى تقويم وتصويب. كل إنسان ذكر كان أو أنثى يحتاج إلى أمرين، عقيدة تحتاج إلى تصحيح، وعمل يحتاج إلى تصويب وتقويم. تصويب يعني أن تأتي بالعمل صوابا كما كان يأتي به صلى الله عليه وسلم. فكيف يصحح العبد عقيدته دون علم؟ وكيف يقوم العبد عبادته دون علم؟ كيف تعتقد بالله عز وجل عقيدة صحيحة دون علم؟ كيف تعبد الله عز وجل بعبادة صحيحة موافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من غير علم؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: يجب أن يطلب العبد من العلم ما يقوم به دينه. قيل له: مثل أي شيء؟ قال: الذي لا يسعه جهله، كصلاته وصيامه، كصلاته وصيامه. المصنف رحمه الله بوب لرسالته كعادة الكتب التي تصنف في الأحكام، الكتب التي تصنف في الأحكام الفقهية في الغالب يبدأون أو يكون أول كتاب من كتبها كتاب الطهارة في غالب الكتب. جل الكتب التي صنفت في الأحكام الشرعية الفقهية يبدأ المصنف فيها دائما بأحكام الطهارة، إن لم يكن فبما يتعلق بالصلاة. فأبو داود مثلا بدأ بكتاب الطهارة، والترمذي بدأ مثلا بكتاب الطهارة، بعكس الإمام مالك الذي صدر الموطأ بكتاب وقوت الصلاة، يعني مواقيت الصلاة، وذلك لأن الصلاة عماد الدين وهي الركن الثاني بعد كلمة التوحيد. فالمصنف رحمه الله بوب رسالته كعادة الكتب التي صنفت في الأحكام، لكنه لم ينح فيها منح أصحاب المذاهب الفقهية. فشيخ الإسلام رحمه الله من المعلوم أن مذهبه كان المذهب الحنبلي، كان مذهبه حنبليا رحمه الله، شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب كان على المذهب الحنبلي على طريقة الحنابلة في الأحكام، لكنه لم ينح في هذه الرسالة، ولعله في أحكامه وأقواله كلها منح أرباب المذاهب الفقهية الذين يتعصبون للآراء ويقدمونها على الأدلة الشرعية. جعل استدلالاته قائمة على معين الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الأئمة المجتهدين. ورسالته كما قال الشيخ ابن قاسم رحمه الله مفيدة للمبتدئين، يعني البادئ في التعليم، مفيدة للمبتدئين وللمتوسطين ولأئمة المساجد قدوة المصلين. واعتمادنا في قراءة هذه الرسالة بعد عون الله تعالى يقوم على تقريرات وتعليقات للعلامة محمد ابن إبراهيم آل الشيخ، والتي نقلها عنه العلامة ابن قاسم رحمه الله مع زيادات له، وأيضا تعليقات للعلامة الفوزان والعباد رحمه الله. وما يحتاج إلى تفصيل نذكره من كتب أهل العلم مع الالتزام بذكر مصدره وقائله. المصنف رحمه الله بدأ رسالته بالبسملة ولم يتبعها بالحمدلة، ومراد بالحمدلة حمد الله عز وجل كما يفعل المصنفون، حيث يقولون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أو إن الحمد لله نحمده. للعلماء في ابتداء طريقتان، إما أن يبدأوا بالبسملة ولا يتبعونها بالحمدلة فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يبدأ الكلام عن مراده، أو إما أن يجمع بينها وبين الحمدلة، كان يقول بسم الله الرحمن الرحيم بداية ثم يتبعها بقول إن الحمد لله أو الحمد لله أو بأي صيغة يحمد الله عز وجل فيها. والعلماء يسمون الابتداء بالبسملة فقط ابتداء حقيقي، يعني حينما يبدأ المصنف رسالته ببسم الله الرحمن الرحيم فقط ثم يبدأ الكلام عن مراده، كما فعل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب حيث قال بسم الله الرحمن الرحيم باب أداب المشي إلى الصلاة، فلم يتبعها بالحمدلة وإنما بسملة ثم دخل في مراده مباشرة. فهنا هذا الابتداء يسميه أهل العلم ابتداء حقيقي، ابتداء حقيقي. أما إذا ذكر المصنف البسملة ثم أتبعها بالحمدلة يعني بحمد الله تعالى يسمون الابتداء بالبسملة حقيقي، والابتداء بالحمدلة ابتداء نسبي إضافي، ابتداء نسبي إضافي. فما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الابتداء الحقيقي لا يسبقه كلام، الابتداء الحقيقي لا يسبقه كلام، يعني بسم الله الرحمن الرحيم لا يسبقه كلام. أما الابتداء النسبي الإضافي هو ابتداء بالنسبة لما بعده لكنه مسبوق بالبسملة، ابتداء بالنسبة لما بعده لكنه مسبوق بالبسملة. فالابتداء النسبي الإضافي هو ابتداء أولي بالنسبة لما يأتي بعده لكنه مسبوق بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. قال السفاريني رحمه الله أو عفوا المصنف اقتصر في رسالته على البسملة، على البسملة فقط لأنها من أبلغ الثناء والذكر. قال السفاريني رحمه الله إنما بدأ المصنفون كتبهم بالبسملة تأسيا بكتاب المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وسلم، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكاتباته للملوك، وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر زيبان لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. هذا الحديث له روايات متعددة، منها فهو أجزم، ومنها فهو ممحوق البركة، ومنها كل أمر زيبان لا يبدأ فيه بالحمد أو بحمد الله، له روايات متعددة وكلها هي عبارة عن حديث واحد لكنه يروى بأكثر من ماذا؟ بأكثر من صيغة وبأكثر من رواية. الأحاديث التي وردت في الابتداء بالبسملة أو بالحمدلة هي أحاديث ضعيفة، أحاديث ماذا؟ أحاديث ضعيفة، ضعفها الألباني وغيره من أهل العلم. وهناك من حسنه، أي حسن هذه الرواية فقط كل أمر زيبان لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبطر، هناك من حسنه كابن الصلاح والنووي والسبكي، ولا حجة لهما في تصحيح أو تحسين الحديث. قال الألباني رحمه الله في الإرواء وجملة القول أن هذا الحديث ضعيف لاضطراب الرواة، لاضطراب الرواة فيه على الزهري، وكل من رواه عنه موصولا ضعيف أو السند إليه ضعيف، والصحيح عنه مرسلا كما تقدم عن الدارقطني وغيره. يبقى الذي صح من هذه الروايات رواية مرسلة، والمرسلة من نوع الضعيف أيضا، المرسلة من نوع يعني لم يثبت عن الزهري أنه روى الرواية موصولة إلى النبي، وإنما الذي ثبت عنه أنه روى الرواية مرسلة، رواية والمرسلة من نوع، فكل الروايات روايات روايات ضعيفة. وإنما الابتداء بالبسملة أو سنية لابتداء الكلام بالبسملة ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قوله، ثبت من فعله، مثال ذلك الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى عظيم بصرة هرقل، وفيه قال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. قال النووي في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل جمل من القواعد وأنواع من الفوائد، منها استحباب تصدير الكتاب ببسم الله الرحمن الرحيم وإن كان المبعوث إليه كافرا. إن كان المبعوث إليه كافرا أيضا يستحب ابتداء الكتاب بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال المصنف رحمه الله: باب آداب المشي إلى المسجد، عفوا إلى الصلاة. بهذا الاسم عرف الكتاب منذ عصر تلاميذ الشيخ، آداب المشي إلى الصلاة، اسم رسالة أو رسالة شهرت بآداب المشي إلى الصلاة. بهذا الاسم عرفت الرسالة منذ عصر تلاميذ الشيخ حتى أيامنا هذه. ولكن هناك البعض من أهل العلم يسمي هذه الرسالة بفقه العبادات، يسميها بفقه العبادات، وإن كانت الرسالة غير مشتملة على فقه العبادات كله. والشيخ رحمه الله في هذا التبويب حينما بوب بقوله باب وآداب المشي إلى الصلاة ليس ببدع من القول، وإنما هو سائر على نهج سلفه من العلماء، حيث ترجم النووي رحمه الله في كتاب الصلاة من صحيح مسلم: باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. طبعا من المعلوم أن الإمام مسلم لم يضع أسماء للكتب أو تبويبات للأحاديث في كتاب صحيح مسلم، وإنما مسلم رحمه الله لما صنف الصحيح ذكر الأحاديث به سردا هكذا. فجاء النووي رحمه الله فلما شرح الكتاب عنون له، أي وضع عناوين الكتب: كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب كذا، كتاب كذا، وهو الذي أيضا وضع التبويبات، يعني الذي كتب باب كذا وباب كذا وباب كذا، ونظم الأحاديث ووضع تحت كل باب ما يتعلق به من أحاديث. من الذي صنع ذلك؟ الإمام النووي. الإمام النووي، لأن مسلم لم يذكر في كتابه إلا الحديث السرد، للحديث إيه؟ السرد. فالذي نظم ورتب من؟ الإمام النووي. معلومة احفظوها وانتبهوا إليها. وأيضا بوب أبو داود في سننه: باب ما جاء في الهدي في المشي إلى الصلاة. وبوب الترمذي أيضا: باب ما جاء في المشي إلى المسجد. وبوب ابن ماجه رحمه الله: باب المشي إلى الصلاة. فهذه التبويبات من هؤلاء الأئمة الحفاظ تدل على أن الشيخ رحمه الله سائر في منهجه العلمي على ما كان عليه سلفه من العلماء. قال المصنف رحمه الله: يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم الحديث. قال: يسن الخروج إليها متطهرا. ويرد علينا سؤال: ما هو حكم الخروج إلى الصلاة في المسجد؟ ما هو حكم الخروج إلى الصلاة في المسجد؟ الشيخ يقول: يسن. ومن المعلوم أن السنة كما عرفنا في القواعد الأصولية في الدرس الماضي، السنة أو المستحب إيه تعرفه؟ ها؟ مين يعرف المستحب؟ مين يعرف المستحب؟ تعريف المستحب: ما أمر به الشارع مستحب، ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام والحتم، لا على وجه الإلزام والحتم. طيب حينما يقول مصنف يسن الخروج إليها، إذن هل ماذا يفهم من كلام المصنف في حكم الخروج إلى الصلاة؟ ماذا يفهم؟ أن الخروج إلى الصلاة إلى الصلاة في المسجد سنة أم واجب؟ ماذا تفهم؟ ها؟ ماذا تفهم؟ يعني معنى ذلك حكم الصلاة في المساء السنة؟ ها؟ هو الآن المصنف يكون يسن شوية نظام، يسن الخروج إليها متطهرا. يسن، ماذا نفهم من قوله يسن الخروج إليها؟ هل معنى ذلك أن الخروج إلى الصلاة سنة؟ ها؟ ها؟ لا، ليس مقصد المصنف أن حكم الخروج إلى الصلاة في جماعة المسجد سنة، لا يقصد ذلك. طيب ماذا يقصد؟ يقصد كون المكلف يخرج إليها متطهرا، كون أنك تخرج إلى الصلاة متطهرا هذا إيه؟ من السنن. هذا إيه؟ من السنن. وإلا فحكم الصلاة، حكم صلاة الجماعة للرجل واجب على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأنا أقول على الصحيح لأن هناك من قال سنة بعض أهل العلم، هناك البعض من أهل العلم قال سنة، وإنما الصحيح أن حكم صلاة الرجل في الجماعة واجب، ولا بد أن تقول على الصحيح من أقوال العلم حتى تثبت أن هناك خلافا، أن هناك خلاف في المسألة. وبالنسبة إلى المرأة مباح صلاة في الجماعة، مباح. وعرفنا المباح الدرس الماضي بماذا؟ المباح، المباح كل ما سيأتي بالصلاح سنسأل عنه، المباح. نعم، دي من ناحية اللغة أمر، نعم، ما لا يتعلق به أمر ولا إيه ولا نهي من ذاته. قال الشيخ رحمه الله: يسن الخروج إليها. فحكم الخروج ليس حكم الحكم نفسه ليس متعلقا بالخروج، وإنما متعلقا بصفة الخروج، وهي الخروج مع الطهارة. فإذا الخروج إلى الصلاة متطهرا من آداب الصلاة، الخروج إلى الصلاة متطهرا من إيه؟ من آداب المشي إلى الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: يسن الخروج إليها متطهرا. فليس معنى كلام رحمه الله أن التطهر للصلاة سنة، قد يفهم البعض أن التطهر نفسه سنة. ليس معنى كلامي أن التطهر للصلاة سنة، وذلك لأن الوضوء شرط في صحة إيه؟ في صحة الصلاة، في صحة يا أخوانا، في صحة الصلاة. وإنما المعنى أنه يستحب له عند خروجه إليها أن يخرج إليها متطهرا، أن يخرج إليها إيه؟ متطهرا. إذا من آداب المشي إلى الصلاة أن تخرج إليها إيه؟ يعني متوضئا من إيه؟ من أثناء خروجك من البيت إلى إيه؟ إلى المسجد. قال: يسن الخروج إليها متطهرا بخشوع. ما المراد بالخشوع؟ الخشوع على وزن فعول، على وزن فعول، الخشوع على وزن فعول، مأخوذ من قول من قولك خشعت الأرض إذا سكنت واطمأنت. جاء قوله تعالى، جاء في قوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أي ساكنة ليس فيها حركة. والخشوع يكون في القلب، الخشوع يكون في ماذا؟ في القلب، وفي الصوت، تكلم الإنسان بهدوء وخشوع، وفي البصر. قال تعالى: خاشعة أبصارهم. قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن. وكذلك يكون أيضا في العمل، تكون خاشعا في عملك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا الخشوع في القلب، والخشوع في البصر، والخشوع في ماذا؟ في الصوت، والخشوع في ماذا؟ في العمل. يبقى إذن الخشوع في أكثر من إيه؟ من شيء. وفي الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود، أنه ثبت عنه أنه قال: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. خشع لك سمعي، سمعه، وبصري، ومخي، وعظمي، وإيه؟ وعصبي. فالخشوع أن يستحضر العبد في قلبه، يعني عند خروجه، أن يستحضر العبد في قلبه أنه خارج إلى الصلاة، ليس خارج إلى السوق. فلا يخرج العبد إلى الصلاة كخروجه إلى السوق، ولا أو كخروجه إلى شيء يشتريه، أو كخروجه إلى صديق يلتقيه، وإنما يعزم في قلبه أنه خارج إلى الصلاة، فتنكسر جوارحه بالأدب في سيره، يكون متأدبا في مشيه، في بصره، في كلامه. هذا هو مقصود الشيخ بالخشوع رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذن الخشوع يكون في القلب، ويكون في الصوت، ويكون في البصر، ويكون في العمل، في هذه الأربع. وقد استدل الشيخ رحمه الله على التطهر عند الخروج وعلى التأدب بالخشوع عند الخروج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. وهذا الاستدلال، يعني هذا استدلال الشيخ بهذا الحديث، من فقه الشيخ رحمه الله. وذلك لأن الحديث مشتمل على استحباب التطهر قبل الخروج إلى الصلاة، وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج إلى المسجد. فهذا الجزء يدل على ماذا؟ على استحباب تطهر العبد عند خروجه إلى الصلاة. وبقية حديث تدل على الخشوع، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. وعدم تشبيك الأصابع في سيرك للمسجد لون من ألوان إيه؟ من ألوان الخشوع. فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. فاستدل بالجزء الأول على استحباب الطهارة عند الخروج، وبالجزء الثاني على استحباب الخشوع عند إيه؟ عند الخروج. إذن كم من الآداب نص عليه الشيخ رحمه الله في هذا الجزء؟ النية، أن تنوي أنك خارج إلى الصلاة، ثانيا التطهر، ثالثا أن تمشي إليه في ماذا؟ في خشوع أو في سكينة ووقار. قال الشيخ رحمه الله: وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة. يبقى إذن هذا الذكر أو هذا الدعاء سنة عند الخروج من المسجد، سواء خرجت إلى الصلاة أو لغير الصلاة. قال الشيخ رحمه الله أن يقول عند خروجه، ثم استدل بهذا الحديث أن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير الصلاة: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. مراد الشيخ أن هذا الذكر هو ذكر الخروج من المسجد، فمن السنة للعبد أن يقول هذا الذكر عند خروجه سواء خرج إلى الصلاة أو لغير الصلاة. لكن هل هذا الحديث بهذا السرد يوجد في كتب السنة؟ هذا الحديث الذي استدل به الشيخ رحمه الله تعالى يوجد هكذا في بطون كتب السنة؟ بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجل أو أجل علي. هل يوجد حديث في كتب السنة بهذه الصيغة؟ هذا الحديث مركب من أكثر من حديث. هذا الاستدلال الذي الحديث الذي استدل به الشيخ مركب من أكثر من ماذا؟ من حديث. جزء الأول هو قوله: آمنت بالله، اعتصمت بالله. هذا الجزء أخرجه الإمام أحمد رحمه الله، من حديث عثمان، وضعفه الألباني والشيخ شاكر. هذا الجزء: آمنت بالله، اعتصمت بالله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى هذا الجزء الأول أخرجه الإمام أحمد من حديث عثمان، والحديث ضعفه الألباني والشيخ شاكر. وأما الجزء الثاني وهو بقية الحديث فقد أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته يقول: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا هو الحديث الصحيح الثابت عند الخروج من البيت، والحديث صحيح الألباني. وبناء على ذلك تكون لفظة آمنت بالله، اعتصمت بالله غير ثابتة، لفظة إيه؟ غير ثابتة باستثناء بقية الحديث. إذن هذا الدليل أو هذا الحديث الذي استدل به الشيخ مركب من كم؟ من حديثين، شطره الأول ضعيف وبقيه صحيح، وهذا الجزء أخرجه أبو داود والترمذي. تفضل يا خالد الله. يقول المصنف رحمه الله: وأن يمشي إليها بسكينة ووقار، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا. قال النووي رحمه الله قال الشيخ: وليمشي إليها بسكينة ووقار. قال النووي رحمه الله: السكينة والوقار قيل هما بمعنى أي واحد، وجمع بينهما للتأكيد. النووي قال: السكينة والوقار قيل هما بمعنى، أي بمعنى واحد، وجمع بينهما تأكيدا. قال النووي: والظاهر أن بينهما فرقا، وأن السكينة يراد بها التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك، وأن الوقار يكون في الهيئة، وأن الوقار يكون في الهيئة وفي غض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك، والإقبال على طريقه بغير التفات ونحو ذلك. فالسكينة التأني في الحركات واجتناب العبث، يعني إنسان لا يحرك بجسده حركات هزلية أو يصنع مثلا بيديه حركات هزلية، بل إنسان يمشي يديه في جنبه، بصره بين يديه، لا يلتفت هكذا وهكذا، إنما يكون ساكنا في حركاته. والوقار في هيئة، يكون منظما في هيئته، غاضا لبصره، خافضا لصوته، يعني لا يتكلم الإنسان في أثناء سيره بصوت مرتفع ويحرك بيديه هكذا يمنة ويسرة، فهذا ليس بوقار. فيغض بصره ويخفض صوته ويقبل على طريق غير التفات، لا يلتفت هكذا وهكذا وهكذا يمنة ويسرة ونحو ذلك. فإذا طالب العلم يا إخوان من باب أولى يكون على هذه الصفة، سواء كان في سواء مشى في خروجه إلى المسجد أو لغير المسجد، إن كان ذلك من السنة عند الخروج إلى المسجد فمن باب أولى يجب أن يتحلى به طالب العلم في جميع أوقاته وفي جميع أحواله، أن يكون وقورا وأن يكون ساكنا في مشيه، في هديه، في دله، في سمته، في كلامه، في التفاته، أن يكون أن يمشي بين الناس بسكينة ووقار. قال الصنعاني رحمه الله: والحكمة في المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار، لأن سرعة المشي تدل على الخفة والطيش. سرعة في المشي والهرولة تدل على ماذا؟ على السرعة في الخفة والطيش. نجد بعض الناس أثناء خروج من الصلاة يهرول، والبعض يجري يخطف الخطى خطفا، هذا مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الصنعاني: لأن سرعة المشي تدل على الخفة والطيش وعدم الوقار. وقد جاء في رواية عندهما، يعني عند البخاري ومسلم، من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: امشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا ولا تسرعوا ولا تسرعوا. إذا لفظة ولا تسرعوا تنهاك عن المشي إلى الصلاة مهرولا. ثم استدل الشيخ رحمه الله على ما قاله بقوله: إذا سمعتم الإقامة، يعني كنت في بيتك أو في عملك وسمعت الإقامة، إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا، خلي بالكم من فقدوا. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقدوا. هذا اللفظ لهذا الحديث الذي استدل به الشيخ رحمه الله أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. أخرجه البيهقي بماذا؟ في السنن الكبرى، واللفظ صحيح. ورواه البخاري بلفظ غير هذا اللفظ، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وهذا اللفظ أصح وأولى. فما فاتكم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الأحناف يستدلون بالرواية الأولى على أن ما دركه المصلي من الصلاة وآخر الصلاة، وأنه حينما سيقضي سيقضي أول الصلاة، ولذلك يجهرون عند قراءة، يعني حينما يصلون العشاء مثلا فيسبقون مثلا بالركعتين الجهريتين، يقوم القائم فيجهر بماذا؟ بالركعة الأولى والثانية، على اعتبار أن هذا هو الصلاة. وإنما الصواب أن أول الصلاة ما أدركه مع الإمام، وما فاته سيقضيه وآخر الصلاة. وبناء على ذلك حينما يقضي ما فاته يقضيه سرا أم جهرا؟ يقضيه سرا. واخدين بالكم إزاي؟ ويعني حقيقة المسألة فيها أكثر من رأي، وإن شاء الله يعني أنا أتيكم بالتفصيل إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله بين يدي الدرس. وإنما يعني هذا هو القول الراجح الذي ذكرته. اللي قال نووي والصنعاني في التنوير إنما خص هذه الحالة. ما المراد بهذه الحالة؟ يعني حالة سماعك لإقامة الصلاة، يعني حينما تسمع الصلاة. فقوله صلى الله عليه وسلم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا، دليل على أنك تمشي إليها بسكينة وقار حتى ولو أيقنت أنه أنك ستسبق بجزء من ماذا؟ من الصلاة، تمشي إليها أيضا بماذا؟ بسكينة ووقار. قال نووي الصنعاني إنما خص هذه الحالة يعني عند إقامة الصلاة إشارة إلى ما سواها، لأنه إذا نهى عن إتيانها سعيا في وقت الإقامة مع استيقانك بفوات بعضها، يعني أنت المشيت إليه بسكينة وقار موقن أنك إيه لن تدرك الصلاة من أولها وأنه سيفوتك بعضها، فقبل الإقامة أولى وأكد. يعني إذا كنت مأمور بالسير إلى الصلاة بسكينة ووقار والمؤذن يقيم الصلاة، فسيرك إليها بسكينة ووقار قبل إقامة الصلاة من باب أولى. وأكد عفوا قال النووي والحكمة في إتيانها بسكينة والنهي عن السعي أثناء الذهاب إلى الصلاة أن الذاهب إلى صلاة عامد في تحصيلها، يعني أنت في أثناء خروجك إلى الصلاة خارج قاصد الصلاة ومتوصل إليها، فينبغي أن تكون متأدبا بآدابها عند خروجك إليها وعلى أكمل الأحوال. قال النووي وما فاتكم فأتموا فيه تنبيه وتأكيد لئلا يتوهم متوهم أن النهي إنما هو لمن لم يخف فوت بعض الصلاة، فصرح بالنهي وإن فات من الصلاة ما فات وبين ما يفعل فيما فات، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم إيه فأتموا. وقد علق الشيخ الألباني رحمه الله في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان على لفظة وما فاتكم فقدوا، قال أراد به يعني فقدوا أي اقضوا على الإتمام لا على التعكيس، اقضوا على الإتمام لا على إيه على التعكيس، وده يسمى بإيه فعل الشيخ الألباني ها فيما ذكر الله في البيقونية الجامع بين ماذا؟ بين روايات، الجامع بين روايات، أنا النص ذلك في البيقونية ها الجامع بين ماذا؟ وده حبيب مش هيزعل، الجامع بين ماذا؟ بين روايات. فإذا نشوف الشيخ الألباني رحمه الله يقول فقد قال أراد به أي بهذا اللفظ فقد على الإتمام لا على إيه لا على التعكيس، يعني اقضي على الإتمام، اقضي بإتمام لا تعكس وتجعل القضاء لأول الصلاة وما أدركته لآخر الصلاة على أن يكون ما أدرك من الصلاة هو أول الصلاة ثم يتم صلاته لا أن يعكس فيجعل ما أدرك من الصلاة آخر الصلاة ثم يقضي أول الصلاة، هذا خطأ. قال الشافعي وبه أختم جمهور العلماء من السلف والخلف على أن ما دركه المسبوق مع إمامه هو أول صلاته، هو أول إيه صلاته. جمهور العلماء من السلف والخلف على أن ما أدركه المسبوق مع إمامه هو أول صلاته وما يأتي به بعد سلامه آخرها، وما يأتي به بعد سلامه يعني مع الإمام إيه آخرها. وعكسه أبو حنيفة رضي الله عنه، وعكسه من؟ أبو حنيفة رضي الله عنه بناء على ماذا؟ على رواية إيه فقده. أبو حنيفة لم يعكس المسألة من إيه من تلقاء عقله، وإنما يعني استدل بهذا الدليل هذا. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك.